وولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقوله سبحانه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم في أي جهة من الأرض، شرقها أو غربها أو جنوبها أو شمالها، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يجب على كل مسلم يريد الصلاة أن يتجه إلى القبلة في أي مكان من الأرض. وهل يجب عليه أن يصيب عينها أو تكفي الجهة؟ يكفي الجهة لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الجهة، إلا إذا كان يشاهد الكعبة. إذا كان يشاهد الكعبة في المسجد الحرام إنه يجب عليه أن يصيب عينها، فإن انحرف عنها يمينا أو شمالا فلا تصح صلاته. وهذه مسألة ينبغي الانتباه لها، وهي أن بعض المصلين في المسجد الحرام تجد ينحرف عن القبلة، يظن أنها إن تكفي الجهة فينحرف عن الكعبة، وهذا غلط. يجب عليك إذا كنت تشاهد الكعبة أن تصيب عينها، بحيث لو كان هناك خط بين سجودك والكعبة يصل إلى الكعبة. يجب وجوب على من يشاهد الكعبة أن يصيب عينها، وأما إذا كان لا يشاهد الكعبة فيكفي الجهة. يقول تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولا يسقط استقبال القبلة عن المصلي إلا في حالات كما يسمعنا. الحالة الأولى المريض الذي لا يستطيع، المريض الذي لا يستطيع أن يتوجه القبلة وليس عنده أحد يوجهه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر منه فأتوا ما استطعتم. الثاني حال القتال، في القتال والحر والجهاد مع العدو، فإذا حضرت الصلاة فإن المسلمين يصلون، وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فالمسلمون يتجهون للعدو، تكون قبلتهم العدو، وفي هذه الحالة تسقط الكعبة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الخوف، قال الإمام أحمد صلاة الخوف جائزة عن النبي ست على صلاة الخوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة. ومن الأوجه أنه إذا كان العدو في غير جهة القبلة أن يصلي المسلمون إلى جهة العدو حتى لا يجمع عليهم العدو. والنبي صلى بهم صلاة الخوف على صفات، من هذه الصفات أن النبي كان يصف الصحابة صفين، هو العدو أمامهم ثم يكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني واقف يحرس خشية أن يهجم عليهم العدو. فيسجد الصف الأول مع النبي السجد والسجد الثاني، فإذا قام للركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني ويقف الصف الثاني الذي كان هو الأول يحرس، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي الصف الأول ركعة ويقضي الصف الثاني ركعة. هذه إحدى الصلوات، إحدى جهات صلاة الخوف. ومن أيضا صفات النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى طائفتين، طائفة صلى بهم ركعتين وطائفة صلى بهم ركعتين، فالأولى له فريضة والثانية له نافلة. ومنها أنه إذا كان العدو في جهة القبلة يكون اتجاه جهة العدو، تسقط القبلة في هذه الحالة. ومنها حال المسايفة كما ذكر المؤلف، المسايفة حال قتال بالسيوف ما في، أما اختلط المسلمون بالعدو ما في إلا قطع الرقاب بالسيوف، ما فيه وقت الآن لاتجاه القبلة. حتى إن صلاة الخوف قد تكون ركعة، في بعض الحديث صلاة السفر ركعتان، صلاة الحضر أربع ركعات، صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. وحتى إذا اشتد القتال وبقي وخيم المسايفة قال بعض العلماء يكفي تكبيرة واحدة الله أكبر على الصلاة، الحين مسايفة ما فيه قطع الرقاب، يقطع المسلم رقابهم ما في هذه الحالة، تسقط استقبال القبلة في حال المسايفة وفي حال الخوف والعدو جهة القبلة في غير جهة القبلة، وفي حالة عجز المريض. وصلاة النافلة في السفر، كان النبي يصلي النافلة في السفر إلى أي جهة يتوجه، إلى جهة قصده تخفيف، لأن صلاة النافلة مبنية على التخفيف. وفي سنة أبي داود أنه يكبر أول ما يكبر في النافلة جهة القبلة ثم ينصرف إلى جهة سيره، سيره جهة الشمال يصلي جهة الشمال، جهة الشرق جهة الشرق، ولا يستقبل في هذه الحالة. صلاة الليل صلاة الضحى وماشي في الليل صلي. أما في البلد فلا، بعض الناس يسأل بعض حتى سواء كان في السيارة مثلا أو في الطائرة أو في الدابة تصلي تنفل في الليل أو يصلي النافلة فلا بأس يصليها لغير جهة القبلة إذا كان في السفر. أما إذا كان في البلد فلا، بعض الناس يقول يسأل إذا كان عنده بلد في البلد مشوار طويل يصلي، يقول لا في البلد ما ثبت عن النبي في البلد، قف في البلد وصلي في البيت أو في المسجد، هذا ليس بسفر، إنما هذا خاص بالسفر. ففي هذه الحالات يسقط استقبال القبلة، المريض العاجز الذي ليس له من يرجعه إلى القبلة لقوله تعالى واتقوا الله وصلى. والثاني إذا في حال الخوف والقتال مع الأعداء، إذا كان العدو في غير جهة القبلة تكون القبلة جهة العدو. والثالث حالة المسايفة. والرابع إذا جهل القبلة، الحالة الرابعة إذا جهل القبلة، شخص في البرية ولا يدري جهة القبلة، يجتهد بالعلامات، يجب عليه أن يجتهد، ينظر في النجوم، ينظر في القمر، ينظر في الشمس، يستعمل البوصلة، يسأل إذا وجد، ينظر في المحاريب، يفعل الأسباب التي يستطيعها. فإذا فعل الأسباب وأخطأ فصلاته صحيحة في هذه الحالة ولو لغير القبلة، لأنه بذل الأسباب. ولو تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير جهة القبلة فصلاته صحيحة بعد الصلاة. فإن صلى بغير اجتهاد وتبين له أنه خلاف القبلة فيجب عليه الإعادة، لكن إذا صلى باجتهاد فقد أدى ما عليه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولي لك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيه دليل على وجوب استقبال القبلة وأن شرط من شروط الصلاة، وأن من كان يشاهد الكعبة فإنه يجب أن يصيب عينها، وإن كان لا يشاهدها فتكفيه الجهة، ولا يسقط استقبال القبلة إلا في هذه الحالات الأربع التي سمعتم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم اليهود والنصارى. فيه دليل على أن اليهود يعلمون أن الله تعالى سيوجه نبيه إلى القبلة ولكنهم يتكاتمون فيما بينهم. فيه دليل على انحراف اليهود عن الصراط المستقيم، وأنهم يكتمون الحق مع علمهم به، وفي أنه لا يجوز كتمان الحق، وأن من يكتم الحق وهو يعلمه فقد تشبه باليهود. وفيه أن الله تعالى توعد اليهود وتوعد أمثالهم ممن يكتمون الحق يقوله وما الله بغافل عما تعملون، فالله تعالى ليس بغافل عما يعمله اليهود من كتمانهم الحق وكذلك من تشبه بهم، وسوف يجزيهم على ذلك تم الجزاء. نعم. الله يرحمه. كان يستطيع توجه إلى عين الكعبة في مكان بعيد عن طريق الجزء الحديث لا ما يلزم، لكن إذا كان وصل يعني يحدد عين الكعبة، طيب إذا كان يحدد الكعبة لا بس، إذا كان يستطيع في استطاعته، لكن ليس كل أحد يستطيع هذا، ولا يلزم بهذا كل أحد، ولا ينبغي التكلف مثل هذا، يكفي الجهة. لكن إذا كان عنده يعني وسائل متيسرة وبدون مشقة واستطاع هذا فالحمد لله هذا بس. مثل ما يفعل بعض الناس الآن عند كسوف الشمس أو خسوف الشمس أو القمر، بعض الناس من شدته يأتي بزجاجة وينظر في الشمس هل هي كاشفة، هذا من التكلف، لا تكلف، إذا رأيتها بالعين مجردة كاشفة أو الشمس كاشفة أو القمر فصلوا، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. أما كل إنسان يتكلف ما ظهر الكسوف، لكن يتكلف يأتي بواسطة النظارة والزجاجة حتى ينظر إلى الكسوف الخفي، هذا ما ليس بلازم، هذا من التكلف، لأنه سمع في الجرائد أن ستكشف ولا كسفت، وأحيانا لأن الأخبار اللي هي لا شك أنها تدرك بالحساب الكسوف والخسوف، لكن قد يخطئون أحيانا. فبعض الناس يتكلف إذا ما رأى الكسوف وسمع في الأخبار يروح يجيب زجاجة ينظر بالنظارة حتى ينظر، وقد يضر بعينيه، وهذا من التكلف. إذا رأيتها برؤية واضحة بالعين المجردة ورأيت الكسوف كسوف الشمس وكسوف القمر فصلي، وإلا فلا يلزمك والحمد لله، فلا ينبغي التكلف في مثل هذا. نعم نعم. صلي إلى غير الكعبة، تخبره تقول يا فلان القبلة كذا، ويستدير وهو في الكعبة وهو في الجهة، مثل ما نخبر يستدير تقول يا فلان القبلة عن يمينك وعن يسارك، يستدير هو في الصلاة وأول الصلاة صحيح، يستدير القبلة التي أخبره فيها العدل، إذا كان عادل وثقة وأخبره وعرف صوته أنه عادل وثقة وعنده خبرة يرجع إلى قوله ويستدير وهو في الصلاة يكمل صلاته. نعم. أحسن الله إليك. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. عنوان: عناد اليهود وجحودهم. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد به الأمة، ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد به الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم، في هذه الآية الكريمة بيان عناد اليهود والنصارى وجحودهم وكفرهم، وأنهم يعلمون الحق ثم لا يعملون به، وفي تحذير هذه الأمة أن تعمل مثل عملهم فيصيبهم ما أصابهم. الله تعالى أخبرنا عن كفر اليهود وعنادهم تحذيرا لنا، كما قال بعض الصحابة: القوم ولا يعلم به سواكم، في تحذير هذه الأمة أن تسلك مسالك الظالمين فيصيبهم ما أصابه. ولهذا قال العلماء: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود مغضوب عليهم، حل عليهم الغضب لأنهم تركوا الحق عن علم لا عن جهل. فكذلك العالم من هذه الأمة إذا ترك الحق عن جهل، انحرف عن عناد عن علم، ففيه شبه باليهود، فهو غاوي وهو مغضوب عليه، حل عليه الغضب. ومن ترك الحق عن جهل فإنه يكون ضالا كالنصارى. ولهذا أمرنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم، وطريق النصارى وهم الضالين. يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم والذين من الله عليهم بالعلم والعمل، صراط المنعمين، غير المغضوب عليهم الذين معهم علم ولم يعملوا به، وغير ولا الضالين وهم الذين يعملون على جهل وضلال. ولهذا قال بعض الصحابة على هذه الآية: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود فيكون غاويا مغضوب عليه، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى فيكون ضالا. ولهذا قال سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذا يدل على جحودهم وعنادهم واستمرارهم على الكفر. لو أتاهم الرسول بكل حجة وبكل دليل ما اتبعوه. لا حيلة في من أراد الله فتنته، ومن يريد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا في تحذير لهذه الأمة، وحث لها على العمل بالحق، وتحذير لها من كتمان الحق وجحوده وعدم قبوله. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، فيه بيان شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي معه الذي جاءهم من الله، وفي تيئيس لهم لليهود أن يتابعهم النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال تيئيسا لهم: ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد ما تعبدون، هذه جملة فعلية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه حالهم، ولا أنا عابد ما عبدتم، جملة اسمية تفيد الاستمرار وتيئيس في المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق. وكذلك هنا قال سبحانه: وما أنت بتابع قبلتهم، تئيسا لهم، أنت مستمر على الحق الذي أنت عليه، وأنت لا يمكن أن تتابعهم على ضلالهم. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هذا دليل على أنهم أيضا في على أنهم فيما بينهم مختلفون، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، لكن المراد أمته، كقوله تعالى: إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. هذا شرط تقديري، هذا بيان مقادير الأشياء، والرسول معصوم عليه، والمراد خطاب والمراد الأمة، أن من اتبع أن من حرف عن الحق بعد معرفته فعليه الوعيد الشديد، فإنه ليس هناك ولي ينصره ولا يدفع عنه عذاب الله إذا نزل به، ولا اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من ولي يتولاك ولا نصير ينصرك ويدفع عنك عذاب الله، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا ما استطاعوا أن ينقذوك من عذاب الله إذا تركت الحق وعملت بالهوى. هذا خطاب للرسول ومراد الأمة، فيه دلالة التحذير على من ترك الحق واتبع الهوى وكان عالما، لأن ليس من يعلم كمن لا يعلم، كمن لا يعلم، فهذا فيه تهديد وعيد للعلماء الذين ينحرفون عن جادة الصواب ويتركون الحق مع علمهم به، وعيد وشديد لهم. ولا إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من ولي يتولاك ولا ناصر يدفع عنك عن عذاب الله، ولا يمكن أن يفتدي من عذاب الله بشيء، حتى ولو كان له من الأرض ذهبا ما استطاع، ما يمكن أن يقبل منه. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهنا قال: ولا إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولي ونصير. ومن بعد ما جاءك من الهدف، فيه الفرق بين العالم والجاهل، فالجاهل إذا تبع الباطل عن جهل هذا أخف، وإن كان ليس بمعذور، يجب عليه أن يتعلم ويسعى عن الحق ويطلب الحق، لكن ليس الجاهل كالعالم، خلاف الذي يعلم الحق ثم يعدل عنه ويتبع الهوى، هذا خطره عظيم وأمره جسيم والوعيد عليه شديد. نعم. حسن الله عليك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. عنوان: معرفة اليهود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم الحق. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله عليك. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب يخبر تعالى، يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله أشهد به. قال: نعم يا رسول الله أشهد به، أما إنه لا يجني عليك. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم. سلام. عبد الله بن سلام. أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. يعني أنه يعرفه أكثر. نزل الأمين من السماء جبريل على الأمين في الأرض على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا ما عندي شك، أما ولدي ما أدري وش حصل منه، ما أجزم مثل ما أجزم بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم، في هذه الآية الكريمة بيان أن اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق، ويعلمون صدقه ولكنهم يكتمونه، وهي دليل على عناد اليهود وجحودهم وشدة عنادهم وجحودهم للحق، حيث أنهم يكتمون الحق مع يقينهم به. وفيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود والنصارى في جحد الحق، وحث لها على اتباع الحق وقبوله ولزومه. ولهذا قسم الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي موصى من عند الله وأن ما جاء به هو الحق، كما أنهم يعرفون أبناءهم لا يشكون في ذلك. والعرب تضرب المثل بهذا، تقول أنت تعلم هذا، تعلم ابنك هذا صحة؟ فيقول نعم، يقول إنك تعلم صحة هذا كما تعلم صحة انتساب ولدك إليك، بل كما قال عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، عبد الله بن الإسرائيلي الصحابي الجليل الذي أسلم رضي الله عنه، قال أعرف هذا وأكثر، يعني أعرف صحة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لولدي، لأن الولد قد يحصل شك، وإن كنت أعرف أنه ولدي لكن يتطرق الشك، ما أدري ما حصل من أمه، بخلاف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمين جبريل نزل بالوحي على الأمين محمد، فليس هناك شك ولا تطرق الشك. أما الولد يتطرق الشك إليه. الذين أعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيه دليل على شدة العناد، وأنهم يكتمون الحق مع علمهم به. وفيه تحذير هذه الأمة من صفات اليهود، من صفات أهل الكتاب، وهو كتمان الحق مع العلم به، وأن كتمان الحق مع العلم به جحود ونكران وكفر غليظ ممن حصل منه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ثبت الله نبيه المؤمن فقال الحق من ربك، يعني ما جاءك من عند الله هو الحق، فاثبت عليه أنت ومن تبعك. ولهذا قال الحق منك فلا تكون من الممترين، يعني فلا تكون من الشاكين، فليثبت على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك، والصحابة لم يشكون، ولكن المقصود بيان ثبات المؤمنين وأنهم على الحق، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. نعم.